بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الحلقة الخاصة تدور حول عنوان حلاوة الإيمان. الله تبارك وتعالى حلاوة الإيمان، لا يعني الكثير من الآيات الموجودة والمذكورة في القرآن الكريم نجدها تحثنا على ذلك وتحببنا في ذلك. فمنها قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا ضيفا في حلقة اليوم، في هذه الحلقة الخاصة، فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الصاوي، المشرف العام على موقع قرآن أونلاين وصاحب البرنامج الناجح رمضان حياتي، الذي عرض طوال أيام شهر رمضان على قناتكم، قناة الرحمة الفضائية. ونورنا الشيخ محمد. الله يكرمك. وكل عام وأنا سعداء بتشرف حضرتك. الله يكرمك شيخ محمد. الله يبارك فيك. أسأل الله يجعلك على اسمك ملهما دائما. اللهم آمين. الله يكرمك. يعني كما قلت فضلتك حلاوة الإيمان. ففي البداية أنا أستأذن حضرتك كده، هل للإيمان حلاوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياك شيخ ملهم وإخواني المشاهدين والمشاهدات هذه الحلاوة. نعم، للإيمان حلاوة، مثل الحلاوة التي نجدها في الطعام حلاوة السكر، نعم، ومثل الحلاوة التي نجدها في الاشتياق إلى شيء مفضل وشيء محبوب. للإيمان في القلب حلاوة، وللإيمان في القلب لذة وسعادة، بل قد تضاهي لذة وسعادة الطعام والشراب. الله. فتجد يعني من السلف الصالح ومن الصحابة ومن التابعين ومن علمائنا ومن علماء الرأي الأول، من إذا جاء يتعرض للفظة حلاوة الإيمان يقول: نسيت معها الطعام والشراب. نعم. فالإمام مسلم كان يقرأ وينسى الطعام، وسفيان الثوري كان يقرأ رحمه الله تعالى وينسى الشراب. الله. وكان من السلف الصالح من إذا انشغل بالعلم وبالعبادة وبالطاعة نسي كل شيء. بل كما تعلم عروة بن الزبير عندما أصابت الآكلة قدمه وجاءوا ليقطعوها، فقالوا: نسقيك يعني مخدرا أو مسكرا، فقال: لا، ولكن إذا أقبلت على صلاتي فاقطعوا قدمي. فلما أقبل على صلاته قطعوا قدمه دون أن يشعر، لأنه في ذلك الوقت مع الله سبحانه وتعالى. نعم. هنيئا لمن أضحى وأنت حبيبه، ولو أن لوعات الغرام تذيبه، وطوبى لصب أنت ساكن سره، ولو بان عنه إلفه وقريبه، وما ضر صبا أن يبيت وما له نصيب من الدنيا وأنت نصيبه، ومن تك راض عنه في طي غيبه فما ضره في الناس من يستغيبه. نعم. فيا علة في الصدر أنت شفاؤها، ويا مرضا في القلب أنت طبيبه، عبيدك في باب الرجاء متضرع، إذا لم تجبه أنت من ذا يجيبه، بعيد عن الأوطان يشكو بذلة، وهل ذاق طعم الذل إلا غريبه، تصدق على من ضاع منه زمانه ومات حتى راح منه مشيبه. نعم. فالإنسان عندما يستشعر الحلاوة الحقيقية والأنس الحقيقي بالله سبحانه وتعالى وبطاعته ينسى كل حلاوة. نعم. ينسى كل لذة تمام، مثل ما قلت لك شيخ ملهم. نعم. لذة الطعام والشراب. نعم. الذي يجعلنا نشتاق إلى الطعام، نشتاق إلى الشراب، يعني هناك أكلة مفضلة عند كل واحد فينا. نعم. هناك عصير مفضل أو شراب مفضل عند كل واحد فينا أو أكلة مفضلة. نعم. نعم. طيب اشتياقي لهذه الأكلة كيف هو حجمه، ما هي مساحته، ما هو كبره، كذلك اشتياقي للصلاة ما هو حجمه، اشتياقي للاستغفار قال الله جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار، اشتياقي لذكره سبحانه وتعالى. نعم. الذين آمنوا كما قلت، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا. نعم. بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. إذن هناك حلاوة موجودة، تعريفها حقيقتها وحدها وماهيتها هو الأنس والسرور والطمأنينة والراحة التي يجدها المسلم بقربه على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. الاشتياق، اللذة، الحلاوة التي تجعله ينسى كل شيء. أليس بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه سئل: كيف كنت تصبر على حر الرمضاء والأسياخ المتقدة والصخور المحماة، كيف كنت تصبر؟ نعم. قال: كنت أمزج حلاوة الإيمان بمرارة العذاب. الله كنت أمزج حلاوة الإيمان بمرارة العذاب. الله أكبر. فتطغى حلاوة الإيمان على مرارة العذاب في الأشعر. الأنس بالله من خلال الطاعة. نعم. ومن خلال حتى الله. الألم. نعم. حتى الألم. نعم. يعني عندما يتألم الإنسان وهو في صلاة التراويح قائم يصلي وقدمه تؤلمه ومع ذلك يستلذ، لا أنا الآن بين يدي الملك. الله. يعني يكفيني أنني عند باب الملك، يكفيني. نعم. أنسى كل نعم. شيء. نعم. وهذا ملاحظ ومجرب في الدنيا. نعم. فالذي يخطب الحسناء لا يغليه المهر. والذي يريد أن يصل إلى الملك أو الرئيس أو الحاكم لو وقف على بابه طويلا لا يضره ذلك، ما دام أن العاقبة والنهاية أنني سأقف. نعم. أنني سوف أكون في ذلك المجلس وفي ذلك المكان. فهذا بلال بن رباح رضي الله عنه. نعم. صهيب الرومي يترك بلال حينما أحد أحد. نعم. كان كلما جر على الله يقول أحد أحد. صهيب بن سنان الرومي. نعم. عندما يعني جاء يغادر قالوا جئتنا صعلوكا فقيرا، يعني أنت حبيبي جئنا مكة وأنت لا يوجد معك قليل ولا كثير. سبحان الله. والنهاردة لما أصبح معك أموال الدنيا وكنوز العالم تذهب إلى محمد تفر منه، جئتنا صعلوكا فقيرا لا مال لك. قال أو إن دللتكم على مالي تتركوني. مسألة تفكير. تجارة رابحة مع الله عز وجل، سعادة، لذة، حلاوة الإيمان تجعلني أنسى مالي وأنسى تجارتي وأنسى الدنيا وأنسى أموالي وأنسى كل شيء. المهم أن أرضي الله، المهم أن أبقى مع الله عز وجل، المهم أن ألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نعم. قال فدلهم على مالي ومضى لوحده في الصحراء. كانت خطواتي على رمال الصحراء تكتب آثاره وتكتب خطواته وتكتب صفاته وتكتب ما فعل للناس وللتاريخ. نعم. وللشباب وللفتيات ولكل إنسان، يا كل شاب عنده حبيبة لا يريد أن يتركها. انظر إلى هذا الصحابي الذي ترك الدنيا من أجل الله، يا كل فتاة عندها حبيب لا تريد أن تتركه، انظري إلى هذا الصحابي الذي ضحى. نعم. بكل شيء من أجل الله. نعم. يا كل إنسان عنده مباراة وماتش وكرة قدم ومسلسل وفيلم وغيرها من الأشياء التي تحتوي على كثير من المعاصي، اترك هذا من أجل الله، لأن في قلبك حلاوة للدين، ولأنك عندما تقبل على طاعة الله تستلذ بلذة لا يجدها غيرك. نعم. إلا من كان على مثل ما أنت عليه من الطاعة. فلما وصل صهيب بن الرومي رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة استقبله النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل يعني هل كان يتصور صهيب رضي الله عنه وأرضاه أنا الآن تركت ورائي مكة وتركت ورائي يعني أموالي الدنيا، هل يا ترى سيعلم الرسول عليه الصلاة والسلام أم أنني إذا جئت مع زحمة الناس في المدينة والصحابة سوف أخبره. نعم. مع ذلك. نعم. الله جل وعلا يعلم، الله سبحانه وتعالى يعلم ويكتب ويقيد. فلما وصل قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رحب به: مرحبا بك أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، اشترى ما عند الله عز وجل وباع الدنيا. ولذلك يقول الله عز وجل آية جميلة. نعم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتأمل ماذا قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم في النهاية أحب إليكم وأموال اقترفتموها وتجارتكم كل متاع الدنيا أحب إليكم من الله ورسوله. نعم. وجهاد فتربصوا انتظروا. نعم. ما دام المسألة أنكم قدمتم هذه الدنيا على محبة الله، لأن الحب لله عز وجل هو الذي يعطيني حلاوة الإيمان. نعم. هو الذي يدفعني إلى أن أقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول يا إخواني ويا أخواتي بعد رمضان تعالوا. نعم. نخرج قلوبنا نفتحها وننظر، هل نحن نحب الله ورسوله؟ هل نحن نحب هذا الدين؟ هل نجد لذة؟ الجميع استمتع في رمضان بالصلاة. نعم. الجميع استمتع بالبكاء، الجميع استمتع بالطاعة والعبادة والاعتكاف. طيب. نعم. طيب أين هذا بعد رمضان؟ نعم. أين المواظبة؟ أين الاستمرار؟ أين لزوم باب الطاعة بعد رمضان؟ نعم. لذلك هذا يقودنا إلى إلى إلى حلاوة الإيمان. نعم. إلى خطوات أو درجات أو الأسباب التي بها كيفية الوصول إليه. نعم. طب ما إحنا ما نجي يعني أستاذ فضلك كده في البداية يعني نعرف مشاهدين الكرام ما هو الإيمان. حسنت. نعم. حسنت شكرا. الإيمان كما قال أهل العلم. نعم. هو في اللغة الاعتقاد والجزم. في اللغة الاعتقاد. نعم. نعم. وفي الاصطلاح هو الإيمان بالله ورسوله وكتابه والإيمان بالقضاء والقدر والإيمان باليوم الآخر، هي أركان الإيمان الستة. نعم. والتعريف الآخر عند الفقهاء هو عقد القلب وجزمه على التوحيد وعمل الجوارح وعمل القلب واعتقاد القلب وعمل اللسان. نعم. فهو عمل جوارح وعمل لسان واعتقاد قلب وجنان. آمن الرسول بما أنزل إليه من رب. نعم. اعتقاد قلب أن تجزم في قلبك وتعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالعبادة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المستحق. هو المستحق للرسالة والذي جاء بها والذي يجب اتباعه وأن الأنبياء يؤمن بهم جميعا والإيمان بالقدر خير وشر والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالملائكة والإيمان نعم بالكتب نعم المنزلة. هذا مجمل أركان الإيمان تدخل في التعريف، ولكن التعريف كما قلت لك هو اعتقاد القلب. نعم. اعتقاد القلب وعمل الجوارح وقول اللسان كما عرفها بعض أهل العلم. نعم. إذن الإيمان حقيقة هو شيء كلي يأخذني كلي، يعني ليس قلبي فقط، قلبي ولساني كل جوارحي كل جوارحي. نعم. لذلك يعني نعلق على عبارة بعض الناس يقول لك الإيمان في القلب حبيبي، أو يعني أنا بصلي لربنا مش بصلي لك، ساعة لربك وساعة لقلبي. نقول له لو كان إيمانك في القلب صحيحا لبرز على الجوارح. نعم. لحرج على الأعضاء والجوارح. نعم. لأن علامة الإيمان ليس فقط أن يكون قلبك هو الذي يحمل الإيمان، صحيح أن هذا هو المصدر وهو الأساس، لكن العلامة الحقيقية البارزة هي الأفعال. نعم. الجوارح، قول القلب واللسان، وقول اللسان وقول الجوارح، وعمل اللسان وعمل الجوارح، هذا مطلوب وهو الأساس الذي يدل على وجود الإيمان الحقيقي في القلب. فهذا الإيمان إذا نضج واستوى وأصبح في أعلى درجاته نتجت عنه الحلاوة. نعم. التي بها يعني لا يتمكن الإنسان أبدا من مفارقة الإيمان، لا يستطيع أبدا أن يبتعد وأن ينفك عن الإيمان قيد أنمله. نعم. تجد الإنسان سبحان الله في أعتى مصيبة وأشد مصيبة وكارثة تنزل عليه، يموت له والد أو والدة أو ابن أو ابنة، فتجده راضي صابر محتسب. الله، يا ربي، الله أكبر، يا ربي لك الحمد. نعم. يا ربي أخذت مني بعد أن أعطيتني، يا ربي هذه أمانة، هذا كله لك يا ربي، يا ربي يعني ماذا أفعل، هذا أمرك. الإيمان تعلق في قلبي. نعم. فأنا أجد أنس وسعادة أن يعرف أن هذا قدر الله عز وجل، وأن الله ما قدر ذلك إلا لأن فيه خير. نعم. وفيه مصلحة، فلذلك أرضى وأسلم. طيب، آتي إلى, إلى, إلى, إلى الحج وأثناء الزحام في عرفات وأثناء الذهاب إلى مزدلفة استشعر يا ربي هذا أمرك، هذا حكمك، أنا مؤمن، أنا راضي يا رب، أنا مسلم، أنا معتقد أن هذا هو الحق يا رب. نعم. آتي إلى, إلى, إلى, إلى الطواف، إلى السعي، إلى رمي الجمرات، آتي إلى دفع الزكاة وأنا يا ربي فقير. نعم أنت فقير، لكن زكاة الفطر واجبة، حتى وإن كنت فقيرا لكنك تملك قوت اليوم يجب. نعم. عليك زكاة. نعم. الفطر. إذن يا ربي يعني أسلم لك ويعني أخضع لأمرك وأرضى بحكمك. فهذا هو عنوان الحلاوة الحقيقية التي لا بد أن يجدها الإنسان. الله. ولا بد أن يصل بها. الحلاوة التي وجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني دائما أقول للإخوة، ما الذي يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنب يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه وتدخل عليه أم المؤمنين عائشة، يا رسول الله رفقا بنفسك فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول يا عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. الله. يعني الله أنا صح غفرت ذنوبي، لكن هناك حلاوة أجدها في وهو من؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أستاذ حضرتك في اتصال. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، ممكن أكلم الشيخ محمد الصالح؟ اتفضلي، معك الشيخ محمد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. جزاك الله عنا خيرا يا شيخ. آمين إياك يا أختي. أحسن الله إليك. آمين إياك يا أختي. يا شيخ كنا أول مرة نشاهدك في رمضان في البرنامج بتاع حضرتك، بس لو رمضان حياتي. بس بارك الله فيك بجد، يعني برنامج حلو. جزاك الله خير يا اختي، اسال الله ان يبارك لك الاخلاص وينفع بين المسلمين يا رب. ايوه. طيب نعم، احنا نقول ان الايمان حلاوه. نعم. يعني والرسول صلى الله عليه وسلم تكمله للنقطه دي يشملها ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يقف حتى عند الاستلذاذ بالايمان وبالطاعه لوحده، بل كان ياتي الى عبد الله بن مسعود فيقول يا عبد الله اقرا عليه، فأقول يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، فأقول إني أحب أن أسمعه من غيره. إذن هناك لذة يجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستماع لكتاب الله حتى من غيره صلى الله عليه وسلم. فأقرأ عليه عبد الله بن مسعود كما في الصحيح قال فقرأت عليه فواتح سورة النساء حتى وصلت إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة. نعم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتبون الله حديثا. قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام حسبك. قال فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. نعم. تزدان في غسق الدجى الآيات وتسافر الدمعات والدعوات ويظل صمت الليل يروي خاشعا كيف الرسول تلفه الرحمات في داخل الحجرات يرجف قلبه شوقا لمن رفعت له الصلوات وتفطرت قدماه لما جاءه غفرت ذنوبك زيدت الحسنات ويقول وتقول عائشة يا رسول ترفقا فلقد قبلت وتمت الخيرات وهنا يبوح محمد في خشية شكرا لربي تسكب العبرات سأبيت منتصبا ليرضى خالقي والله قرة عيني الركعات وهناك تبحر في الخضوع مراكب وعلى الشواطئ تنحل الهامات هذا الرسول إمام كل موحد شرفت بسرد حياته الصفحات هو قدوة العباد في إخباتهم هو مشعل تفنى به الظلمات تجري على خديه أتقى دمعة لما ترتل عنده الآيات اقرأ علي يا ابن مسعود هنا فلنعم ما تقضى به الساعات ومضى ابن مسعود يجود آيه وتزينت في صوته الكلمات وتراكمت سحب الخشوع بدفئها وتحفزت لخروجها الدمعات واهتزت الأرواح كالأرض التي تهتز لما تهطل القطرات وتحدث القرآن عن يوم اللقاء عن لحظة بهرت لها اللحظات لما يجيء لكل قوم شاهد وتوضح الأخطاء والسوءات وعليهم يأتي محمد شاهد ويود أن يطوي العصاة ممات وهنا يبوح محمد في خشية شكرا لربي تسكب العبرات وهنا يبوح محمد في خشية ويقول حسبك هذه الآيات ولذاك تمتلئ الجوانب خشية وإلى السماء تحلق النظرات ما أجمل التقوى وما أزكى الهدى فهما لكل العالمين حياة هي صورة لنبينا مع ربه فهنيئا الرضوان والجنات صلى الله عليه وسلم. فما أجمل هذه الصور والمشاعر مشاعر الحلاوة. عفوا واحدة واحدة شيخ محمد داني. يعني حضرتك بتقول قصائد وأبيات شعرية ما شاء الله يعني بتعيشنا في جو يعني جو إيمان إحنا نتكلم عن حلاوة الإيمان وحلاوة القرب من الله تبارك وتعالى فيعني سبحان الله حضرتك جبت لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يتلذذ بحلاوة القرب من ربه وهو يستمع من يعني القرآن الكريم ويتضرع إلى ربي وأفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم فيعني أنا بقول لمشاهدين الكرام الشيخ محمد يعني ليس خطيبا فقط أو ليس داعية إسلامي فقط بل أقول وبملء فمي شاعر مفوه وأدعو الله تبارك وتعالى يعني أن يسدد سليما ويوفقه إن شاء الله يغفر لنا الله ما تعلمون أستأذنكم ناخذ اتصال تفضل السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا أهلا بحضرتك بارك الله فيكم الله يكرمك ألا أكلم الشيخ محمد من فضلك منور الله يكرمك أيوة السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام والله حضرتك الموضوع الحلقة النهاردة جميل جدا أنا بصفة خاصة يعني جربت حلاوة الإيمان الله الله يكرمك أنا كنت بعيد عن ربنا كتير وجدت مرة قلت له يا رب أنا هلبس النقاب لأجلك ولبست النقاب وقبلها كنت بصلي بدأت الصلاة جيت بعدها بأربع شهور جالي سرطان صدري فعملت عملية استأصلته والحمد لله خسيت الحمد لله الحمد لله حبيت ربنا بشكل بعد الابتلاء ده حبيت ربنا قوي قربت منه جدا جدا وصلاة الفجر كنت بفوتها ما بقتش افوتها وحاجة تصحيني اصلي حتى لو نايمة قبل الفجر بنص ساعة لازم حاجة تقومني اصلي وعارف حضرتك بشوف اسم ربنا في المنام كده دايما منور وبشوف حاجات مش قادرة اقول لك شفت سيدنا بلال ودخلت بيت سيدنا محمد كلت فيه دخلت اوضته صليت فيها شفت حاجات مش قادرة اقول لحضرتك مبشرات جميلة جدا والحمد لله رب العالمين الايمان مليني وحتى بحب ربنا جامد قوي وصدقني حضرتك انا كنت في الاول خايفه من الموت لما عرفت المرض ده جالي بس بعد كده حضرتك من حب ربنا مش خايفه من الموت عشان هشوفه الحمد لله ربنا يكرمك ربنا يكرمك بحبه قوي حضرتك والله وبتمنى من كل اخت مسلمه سامعاني دلوقتي ان هي تقرب لربنا في طاعته فهي حلاوه الايمان في طاعه ربنا في قربنا منه في صلاتنا وفي تسبيحنا وفي قراءه القران وان احنا نعمل ورد يومي ربنا يكرمك ربنا يكرمك ويعني ويسعدك في الدنيا والآخرة. ربنا يبارك لك. اللهم آمين. اللهم آمين. ربنا يكرمك. شكرا جزيلا. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني أنا يعني أستاذ حضرتك الشيخ محمد هاخد من اتصال الأخت الفاضلة تقول حلاوة القرب من الله وحلاوة الإيمان لما بترفع يديها وتتضرع إلى الله تبارك وتعالى وتقول يا رب ويا الله فيها متعة. لا شك يعني وقال ربكم ادعوني أستجب. نعم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. نعم. وتأمل النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الأزمات في غزوة بدر يقول يا رب إن تهلك هذه العصابة لا تعمل تدفق في الأرض ويبكي ويرفع يديه ويقول يا رب نصرك الذي وعدتنا نصرك حتى يسقط الرداء يسقط الرداء من كبير ويرد أبو بكر فيقول يا رسول الله بعض مناشدتك ربك يعني يا رب يعني يا رسول الله شوية فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أبو بكر إن الله وعدني إحدى الحسنين إما النصر إما الشهادة فيأتي وهو نازل على الطائف بعد أن رجم بالحجارة ورجمه السفهاء وطردوه ويأوي إلى الحائط فيقول إلهي أنت رب المستضعفين إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أو إلى ظالم ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أباري غير أن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت عليه الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو ينزل علي سخطك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. وأمثال هذه من الأدعية ومن الكلمات ومن صور اللجوء لله سبحانه وتعالى التي يجد بها الإنسان الأنس ويجد بها السرور. الله يا أخي ملهم. نعم. في يوم من الأيام جاءني خبر أن أحد الإخوة شاب في السنة الثانية من كلية الهندسة اسمه مؤمن. نعم. هذا الشاب أصيب بحادث قطار فدخلت المستشفى ولما دخلت عليه وجدته مبتسما مرحبا على السرير ومد يده وصافحني وعانقته علاق شديد وقال لي يعني يا شيخ والله الذي لا إله إلا هو لا أذكر إلا أنني عندما جئت يعني أصعد القطار نسيت بعدها كل شيء أظلمت أمام الدنيا يقول وأفقت هنا فوق السرير الأبيض فوجدت نفسي بلا قدمين وجدت أن الأطباء قد بتروا قدمي فحمدت الله سبحانه وتعالى وتضرعت له وشكرته جل وعلا وقلت والله يا ربي أنت من أعطاني هاتين القدمين وأنت من سيغفر لي وأنت من سيصبرني وأنت من سيعينني لم أتمالك دمع عيني وبدأت أبكي ووجدت أن هذا الشاب علمني فعلا الرضا وعلمني الصبر والأغرب من هذا أنه قال يا شيخ أصبحت لا أجد لذة في قراءة القرآن ولا أجد لذة في الصلاة فلماذا لماذا فقلت له هذا الشيطان يريد أن يصدك عن السعادة وعن الصبر والرضا الذي وجدته بما كتبه الله وقدره عليك فالإنسان كلما يلجأ لله سبحانه وتعالى ويتضرع لله يعطيه الله ويهبه الله ولنسأل أنفسنا من الذي دعا الله بصدق وما أعطاه الله أليس الله أكرم الأكرمين نعم. أليس الله أجود الأجودين نعم. أليس الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له نعم. إذن الله جل وعلا هو الذي يطلب منا يا ناس ادعوني وهو من هو الملك وهو الملك ينادى على عباده فهذا دليل واضح على أنه يجب أن نعرف أن الأنس الحقيقي بالقرب من الله فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب نعم بارك الله فيك وشكرا محمد نستقبل الاتصال السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أيوة عايزة أكلم الشيخ لو سمحت أهلا منور السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا شيخ والله يعني بصلي الحمد لله بقرأ القرآن وبحفظ الحمد لله بس دايما يجي كده يعني جوايا هاتف إن ربنا مش هيقبل مني حاجة من الحاجات دي ودايما شاكة يعني في أي حاجة بعملها سبحان الله يعني انا الحمد لله تحصلنا كتير قوي قوي انا وعائلتي كلها الحمد لله رب العالمين الحمد لله ربنا من علينا يعني وحتى اولادي نقلتهم الازهر والحمد لله بقينا كويسين بس دايما احس ان في يعني الشيطان دايما احس ان هو بيحاربني يعني حتى سبحان الله دايما قبل ما انام تلاقيني اقعد اعيط كده وادعي ربنا يا ربي يعني ثبتني باي حاجه من عندك كده نفسي اشوف اي حاجه من ربنا ان هو فعلا ان هو كده راضي عني طيب سبحان الله نعم فعلا يعني في مره كده حلمت ان دايما السماء بتنزل ميه ومطره وتلج وانا واقفه كده في الشارع ومره تانية حلمت ان انا بعمل عمره في الايام اللي بس فيها وانا بعيط كده نعم حلمت ان انا بعمل عمره بس ما شفتش الكعبه حلمت ان انا رحت وكان الشيخ محمد حسون هو الامام هناك الله. فسبحان الله يعني انا نفسي والله يعني نفسي اطمن كده فعلا. انا ساعات بحس بحياه الايمان وساعات تانية ببقى حاسه ان انا وحشه طب طيب ربنا يكرمك ويوصيك دايما كده. على فكره اولادي والله العظيم بيحبوا الشيخ محمد الطاوي جدا جدا. جزاك الله خير. بحب البنات ده اول ما هو داعيه الشباب. الله يكرمك جزاه الله خير. طب ابني احمد عايز يكلمه ممكن؟ طيب نسعد بيه. كلمني. السلام عليكم. عليكم السلام يا احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الذهاب الطويل كيف بحب السماعه بتاعتك. طيب شكرا جزيلا يا احمد بارك الله فيك. شكرا جزيلا. انا حافظ القران لحد سوره تبارك وخلصتها. طيب الحمد لله ربنا يوفقك كده. شكرا جزيلا. يعني حلاوه القرب من الله فليتك تحلو والحياه مريره وليتك ترضى والانام غضب والله تبارك وتعالى يتنزل. نعم نعم كرم الله سبحانه وتعالى. أقول للأخت يعني السائلة التي يعني تحمد الله سبحانه وتعالى على الخير الذي عندها ليس بالضروري أن ترى علامة أو ترى رؤية. يعني بعض الأخوات يغرقوا في المسألة دي أنه لازم أنا أشوف رؤية من الله أن الله رضي عني. نعم. وأن الله سبحانه وتعالى رزقني وأن الله تقبل مني. نحن نقول من علامات قبول الطاعة ومن علامات الأنس بهذه الطاعة ووجدان حلاوة الإيمان أن يوفق الإنسان إلى طاعة بعدها. فالطاعة نعم. تقول أختي أختي نعم. يعني انتهى رمضان إذا نوفق إلى الست من شوال نعم. نوفق إلى القيام بعد رمضان نوفق إلى قراءة القرآن نعم. شهر. نوفق إلى الصدقة والبر كفالة الأيتام نعم. الفقراء والمساكين هذا كله مطلوب لأن هذا هو عنوان السعادة الحقيقية. والذي لا يجد لذة في العبادة ولا يجد أنس فيها لابد أن يراجع قلبه. هناك خلل في حلقة مفقودة في فراغ. هذا الفراغ لابد أن تسده. فراغ إما بمعصية إما بكبيرة أنت مصر عليها أو نعم. صغيرة أنت مصر عليها. إما بظلم لإخوانك أو لجيرانك أو عدم معاشرة زوجتك بالمعروف أو عدم تربيتك أولادك. كل هذه أشياء تجعل الإنسان لا يجد حلاوة نعم. لا يجد لذة. والله في يوم من الأيام أحد التجار الكبار اتصل علي يبكي على الهاتف أرجوك تعالى ضروري إلى منزلي. ذهبت إلى منزلي دخلت المنزل فازات في المنزل وأزهار وتماثيل وأشياء غريبة وأثاث فاخر جدا جدا جدا ومنزل كبير. وفي الوسط إحدى الأرائك يجلس هو وعلى أريكة طفلين صغيرين. قال هؤلاء هم أولادي وأنا أكلت من حرام وارتشيت ووقعت في معاصي وكبائر. هذه الفيلا وهذا القصر الذي أنا فيه والله بنيته من حرام وأنا الآن أشعر أني سأموت وأغادر الدنيا. ماذا أفعل ماذا أفعل؟ تذكرت مباشرة قول الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فأنت عرضت عن نعم. الله نعم. عرضت عن الطاعة لذلك تشعر بهم تشعر بغم تشعر بقلق بأرق. كثير من الإخوة والأخوات يقولون عند مجيئنا يعني إلى النوم ونضع رؤوسنا على الفراش نشعر بهم غريب صحيح. وخوف نعم. وخوف من لقاء الله وخوف من الموت. السبب نعم أنكم لم تعيشوا حياة سعيدة لم تعيشوا حياة طيبة ملؤها طاعة الله عز وجل. ولذلك يقول ابن القيم قال شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة. الله أكبر. في الدنيا جنة, في الدنيا جنة. من لم يدخلها لم يدخل جنة. نعم. ما هي الجنة؟ نعم. أشخنا ما هي الجنة؟ نعم. جنة الطاعة جنة السعادة التي يجدها الإنسان بالقرب من الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. ولذلك والله الطائع لله مهما كان فقيرا مهما كان وضيعا مهما كان أعزبا مهما كان ليس ناجحا في حياته فاشلا ليس عنده مال لا يملك شيء إلا أنه مطيع لله عز وجل نعم. يجد سعادة وأنس وطمأنينة لا يجدها غيره أبدا نعم فعل. عبدي أطعتنا فقربناك نعم. وعصيتنا فأمهلناك ولو عدت إلينا بعد ذلك قبلناك نعم. الشيخ محمد يعني أنا الوقت يمر سريعا فإحنا عزمناك يعني كيفية الوصول إلى حلاوة الإيمان أحسن يعني ربما هذه النقطة يشرحها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنس بن مالك كما في صحيح البخاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يعني ثلاثة أسباب من وجدت فيه هذه الثلاثة أسباب نعم. يجد حلاوة الإيمان نعم. الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. نعم. أقول أول حاجة. نعم. أقول لنفسي وإخواني وأخواتي الليلة نخرج القلب ونفتحه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. أخرج كل المحبوبات من قلبك وانظر هل محبة الله ورسوله في المركز الأول أم لا. يعني مثل المكعبات أطفال الصغار. نعم. اجمع المكعبات وانظر هل محبة الله ورسوله في قلبك أعظم من كل شيء. نعم. أعظم محبة الفيلم، المسلسل، المباراة، الأصدقاء، الفسح، الخروج، النزه، الذهاب إلى إلى إلى الأماكن التي دائما نأنس بالذهاب إليها، الحدائق والمتنزهات والشواطئ، مجالسة الأهل والزوجة والأولاد، أولادي وبناتي، هل محبة الله ورسوله أعظم؟ نعم. انظر يعني خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه وهو مصلوب على جذع النخل يقول أبو سفيان: يا خبيب، أيسرك أنك وادع في أهلك ومالك ومحمد في مكانك؟ أيسرك أنك نائم وادع مطمئن في أهلك ومالك ومحمد في مكانك؟ فيقول: لا والله، ما يسرني أني وادع في أهلي ومالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة واحدة، شوكة واحدة تؤخذ رسول الله، لا والله أبدا، لا أقبل أبدا بها. الله. حتى وإن تركت أهلي ومالي، حتى وإن تركت أهلي ومالي. إذن هذه المحبة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى محبة الصحابة رضي الله عنهم. يكون الله ورسوله أحب إليهم. أن يكون الله ورسوله أحب إليهم مما سواهم. نعم. فيقدم محبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام على كل شيء. على كل شيء. نعم. كم من الصحابة الذين دعوا بعد ذلك إلى أن يعودوا إلى دين أبائهم وأجدادهم ويعطوا الأموال فيقولون: لا أبدا. طفيل بن عمرو الدوسي، سيد دوس، لما قال له كفار قريش: ضع في أذنك القطل حتى لا تسمع ما يقول محمد، قال: يا طفيل، أنت رجل عاقل حكيم فطين، فاسمع منه، إن كان حقا فاقبله، إن كان باطلا فرده، أما أن تضع القطن مثل المجانين لا. فأخرج القطن وسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما علم أنه الإسلام أوسعوه ضربا، ووجد بالضرب الذي ناله من قريش لذة وحلاوة لم يجدها. نعم. أيام كان على الشرك وكان على الكفر. وفي قصة كعب بن مالك في صحيح البخاري، لما وصله كتاب ملك غسان بعد أن أذن النبي عليه الصلاة والسلام وأذن للصحابة أن يقاطعوهم ويبتعدوا عنهم. نعم. لمدة شهر كامل وصل إليه كتاب ملك غسان: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، يعني تركك، فالحق بنا نواسك، غير الدين وتعالى، غير الدين وتعالى. نعم. قال كعب: فأمسكتها وزجرتها في التنور وقلت: أما هذا فهو والله من البلاء والفتنة. فانظر إلى محبة هؤلاء القوم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومالك بن النضر يقول وهو في المعركة، أنس بن النضر يقول: واهل لريح الجنة، والله إني لأجد ريح الجنة من وراء أحد. قال سعد: فصنع فما استطعت أن أصنع مثله. كان يفلق الهام. نعم. ويقترب ويبادر إلى الشهادة في سبيل الله عز وجل. كل هذا دليل على أن محبة الله في قلوب هؤلاء القوم ومحبة النبي عليه الصلاة كانت في المركز الأول. الثانية قال عليه الصلاة والسلام: صلى الله عليه وسلم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. طيب يا ربي، أنا قد أحب صديقي من أجل المال، قد أحب فلان لأني أريد أن أتزوج من نعم. من أسرته، غرض شخصي. نعم. غرض شخصية. طيب لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إذا أحببت أخي لله ومن أجل الله، وأحبت الأخت أختها لله ومن أجل الله، وجدت لذة وحلاوة، لأن حتى مشاعر الحب التي أودعها الله فينا ليست هباء منثورا، لا تخرج سبهلا، وإنما هي منظمة وهي مقننة ولها أطر ولها زوايا خاصة بها أن تكون لله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. طيب يقول قائل أو تقول أخت سائلة: ما الفائدة أن يكون الحب لله من أجل الله؟ الفائدة أنني إذا وجدت أخي على الحق أسدده وأعينه وأشجعه، وإذا وجدت على الباطل أنهاه وأردعه وأجزره وأقول له: لا لا يا أخي، هذا طريق يقودك إلى النار، وأنا أحبك، والدليل على محبتي لك أني أريد أن أمسك بيدك وأدخل الجنة، أريدك أن تكون معي في الآخرة. قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول: أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت: الله إن كنت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أنا كنت معك في الدنيا، لولا نعمة الله عز وجل لكنت من الذين دخلوا النار. نعم. وسقطوا في الجحيم. إذا أنا في نعمة عظيمة أنني لم أتبعك. ولذلك يقول الله جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه. نعم. يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. طيب لماذا؟ لقد أضلني عن الذكر بعد الصحبة. فالصحبة هذه لم تكن لله عز وجل، كانت من أجل الدنيا، فلما زالت الدنيا زالت الصحبة. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. الثالثة وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. كما يكره أن يقذف في النار. نعم. الآن أنت ولدت مسلم ولدت موحد، ترى أمك تصلي وأباك يصلي، حتى وإحنا أطفال الصغار يسمع الأذان يرفع أصبعه السبابة، يرى والده يسجد فيسجد مثله القدوة. نعم. فأنت ولدت مسلم موحد، لكن استشعارك لهذه النعمة لا يكفي لأن تجد السعادة، ينبغي ويجب عليك أن تكره كل ملة وعقيدة تخالف عقيدة الإسلام، مثل ما تكره أن تقذف في النار. تخيل لو جمعت نار عظيمة أمامك الآن، أبغض شيء إليك هذه النار في تلك اللحظة، أبغض شيء إليك. إذن اكره المعاصي والكفر والفواحش وما يغضب الله وكل ملة تخالف الإسلام كما تكره أن تقذف في النار. نعم. والله والله شف ملهم. والله ما حقق مسلم ولا مسلمة هذه الأسباب الثلاثة إلا وجد حلاوة الإيمان. نقولها مرة أخرى أن يكون الحديث أن يكون الله ورسوله أحد إليه، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. نعم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم. بارك الله فيك. إذا حقق الإنسان هذه الثلاث أسباب وجد حلاوة. بارك الله فيكم. يعني رسالة سريعة يعني نقولها لمشاهدين الكرام في هذه الحلقة، أقول يعني للمشاهدين والمشاهدات، نعم، علينا إذا أردنا أن نتذوق حلاوة الإيمان علينا أن نصدق مع الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم. فالصدق في الطاعة والعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان لذة وحلاوة لا يجدها أبدا أحدا غيره ولا أحدا سواه. وعلى قدر صدقنا وعلى قدر إخلاصنا وعلى قدر لجوئنا له، على قدر كرم الله لنا وعلى قدر اللذة والحلاوة. من الناس من أصبح لا ينام إلا إذا صلى 11 ركعة، ومن الناس من أصبح لا ينام حتى يكلم حبيبته على الهاتف. نعم. ومن الناس من أصبح لا ينام حتى يلف سجارة حشيش، ومن الناس من أصبح لا ينام حتى يختلق مشكلة مع زوجته في البيت، ومن الناس من أصبح لا ينام حتى يختم كتاب الله. نعم. أو جزءا منه. نعم. إذن هناك فارق بين هؤلاء جميعا، فالذي يجد لذة وحلاوة بطاعة الله عز وجل هو الذي يصدق مع الله سبحانه وتعالى. قال سفيان الثوري عالجنا قيام الليل 20 سنة حتى أصبح لذة. الله. 20 سنة نقاوم الليل. نعم. حتى أصبح لذة. إذن بالصدق والاستمرار والإخلاص والصدق اللجوء وحسن التعبد لله سبحانه وتعالى تأتي الحلاوة وتأتي السعادة وتأتي التوفيق بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. الصدق مع الله تبارك وتعالى. نعم. يعني أعتقد أن الصدق يعني إذا أردنا أن نعرفه سريعا، الصدق هو أن ننسى ما سوى الله عز وجل. بارك الله فيكم. فقط. لا تفكر في أحد سوى الله سبحانه. نعم. يعني حلاوة القرب من الله. نعم. حلاوة الإيمان لها علامات ولها إمارات، والإنسان حينما يتقرب إلى ربه ويتضرع إلى ربه تبارك وتعالى هذه لذة وهذه مدعة متعة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهلها. آمين. اللهم آمين يا رب. يعني في نهاية حلقتنا النهاردة في هذه الحلقة الخاصة، مشاهدينا الكرام، باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد الصاوي الداعية الشاب أولا والمشرف العام على موقع قرآن أونلاين وصاحب برنامج رمضان حياتي والذي وزيع على شاشة قناة الرحمة الفضائية في شهر رمضان. أنا بشكر حضرتك ويعني وسعيد جدا بلقائي مع حضرتك ويعني وجزاكم الله خيرا ونفع الأمة بك إن شاء الله تبارك وتعالى. مشاهدين الكرام، للإيمان حلاوة ومتعة ولذة، أطعتنا فقربناك وعصيتنا فأمهلناك ولو عدت إلينا بعد ذلك قبلناك. مشاهدين الكرام، حتى نلتقي، لكم مني أطيب المنى، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.